التحكيم بعض الفوائد والدروس التي استلمناها من دروس مرحلتكم استلمناها على قدر المستطاع حاولنا أن نفيد بها غيرنا من الطلبة فنريد أن نعرضها عليكم الحين مرحبا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فموضوع التعامل مع النصوص موضوع كبير ومهم وتتأكد أهميته في زمن الفتن التي زحزح فيها كثيرون عن الصراط المستقيم مزالق هنا وشبهات هناك تبث في الصحف والمجلات والقنوات والشبكات كلها تحرف عن الصراط المستقيم يزخرف القول فيها وتقلب الأمور فتشتال كثيرا عن دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فكان لابد من تكشف الأمور وزوال نظرات الخاطئة ومعرفة منهج المحققين العلماء الربانيين العاملين بنصوص الوحيين ولا زوال لذلك الباطل إلا بمجيء الحق قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولا بد من معرفة سبيل المؤمنين من غيرهم من أهل الأهواء الذين كانوا وما زالوا يعترضون على النصوص بالرد تارة وبالتأويل تارات والتمرد على النصوص وإعمال العقل في مصادمة النص وللأسف وجد لهؤلاء أعوان ومنظرين وقنوات تساند باطلهم وتروجه بل وهناك من يربي أتباعه على التحرر الكامل من التسليم للنصوص وجريا منا على نهج الأئمة في تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة للأمور الشرعية والمباحث الفقهية والعقدية ومن فوائد ودرر ودروس والدنا وشيخنا العالم الجليل أبي عبد الباري العيد بن سعد الشريفي شرفه الله باتباع السنة من فوائده شرفه الله باتباع السنة استلمنا الكثير من الفوائد لهذه الأصول التي هي الأصول العلمية في التعامل مع النصوص الشرعية وهي أولا تعظيم النصوص والانقياد لها ثانيا الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والرواية المسندة ثالثا صحة فهم النصوص الأصل الأول تعظيم النصوص صحة فهم النصوص ثالثا جمع النصوص في هذا ضمن هذا ضمن صحة فهم النص أدرجنا جمع النصوص لازم نقول جمع النصوص لابد هذا بعد الحاشية جمع النصوص في نفس الباب وما له صلة به في الباب أدرجناه معليش أنا قلت لك هذا كيترتب لازم هذا جمع النصوص لازم يبرز هكذا الفوق نعم يعني كعنوان فردي إيه لأن هذه هي تقريبا غيبة على الناس كان جمع النصوص ثانيا جمع النصوص التي لها صلة بالموضوع كذلك نعم ولو من بعيد لكن لها صلة بالموضوع لمن ستساعد بعد ذلك على وصول إلى الفهم تفضل أولا الأصل الأول تعظيم النصوص قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فعلق المولى تبارك وتعالى الفلاح بالسمع والطاعة وقد نهى الله تبارك وتعالى الإعراض عن وحيه أو التقديم بين يدي كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فإذا جاء الأمر من الله فلا مجال للاختيار والتردد بل التسليم وقال عز وجل نافيا الإيمان عن المعرضين لنصوص الوحيين بعد قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فقال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويتبين سبب الإعراض عن النصوص في أمور منها أولا مرض القلوب والريبة وقد جمعها الله تبارك وتعالى في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ثانيا الهوى قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومنها الاستكبار قال تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ومنها الخلود إلى الأرض قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ومن الأدلة لهذا الأصل العظيم قوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. قال الحافظ ابن كثير للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره. ومن بركات الاستجابة لأمر الله ما قصه الله عز وجل عن أم موسى فقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكانت بركة تلك الرضعة التي استجابت فيها إلى خالقها ومولاها نعم تلك الرضعة التي أرضعت فيها ولدها كانت بركتها يعني كافية له حتى ردوه إليها لبركة الاستجابة. نعم. فكانت كافية نعم التي استجابت فيها إلى خالقها ومولاها كافية له حتى ردوه إليها كي تقر عينها وتعلم أن وعد الله حق. وقد ضرب السلف الصالح أروع المثل في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلان وفلان إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقال وما ذاك قال حرمت الخمر التي هي رؤوس أموالهم أنذاك يعني هذا من كلامه نعم قالوا أهرق القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وفي سنن أبي داود عن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد إذ اختلط الرجال مع النساء في الطريق إنه ليس لكن أن تحققن أو في رواية أو تحققن الطريقة عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. صححه الألباني في الصحيح. نعم. قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي صحابي معروف بعد سنة 67 أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عام فتح فقال ومن أخذ له قتيل فهو بخير نظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القول. قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بها يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به نعم أخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين لا مخرج لمسلم من ذلك. الرسالة للشافعي. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا الدماء المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال ابنه والله لنمنحهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنحهن. رواه مسلم. وعن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال الرجل أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. رواه عبد الرزاق في مصنفه في سند حسن. وهذا الذي قال هذا القول هو معاوية رضي الله تعالى عنه لكن الرواية هذه ما فيهاش ذكر معاوية. نعم. وعن أبي قتادة تحدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. فقال بشير إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار وسكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. رواه مسلم. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة. فقال ابن عباس سل أمك يا عليا. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله وأحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. هذه رواية صحيحة يا شيخنا. الرواية الأخرى ما بجنهاش كامل. نعم. قال الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، ذكره البخاري في صحيحه. قال قوام السنة الأصبهاني رحمة الله عليه: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل، ذكره في الحجة في بيان المحجة. وقال أيضا: وينبغي للمرء أن يحذر من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال الرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة هو مثلى، فقال رجل: إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى. قال: فرأيت وكيعا غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في سياقه عن الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة: منها التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والدين والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك. قال الإمام شمس الدين بن القيم في إعلام الموقعين: والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسقه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه. تنبيه: يجب الأخذ بالنص ولو لم يقل به الفقهاء، تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما واستسلاما لشرعه. قال الشعراني وغفر الله له ورحمه الله: فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة. قال الإمام الشافعي: فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل، صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة: أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. ودلالة أخرى ودلالة على أنه لو مضى أيضا ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. قال العلامة الصديق حسن خان: ما نصه؟ اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. قال الإمام ابن القيم في إعلام موقعين: كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائن من كان، إلى أن قال: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. ثم قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن يقدم عليها توهم إجماع. إلا أنه يجب أن يتنبه إلى مسألة في غاية الأهمية حيث زلت فيها أقدام، وهي أنه يجب على هذا العامل بالحديث الذي صح عنده ولم يجد أحد من الفقهاء قال بموجبه أن لا يحمل الحديث ما لا يحتمل، وأن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. وسيأتي تنبيه وبسط الكلام في هذا الأصل الثالث إن شاء الله تعالى، يعني في صحة فهم النصوص. ومن تعظيم النصوص لزوم الإفتاء بلفظ النص مهما أمكن. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع بيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري. ثم قال: قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسوله كذا صلى الله عليه وسلم، وفعل كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا، ما وجدوا إليه سبيلا قط. انتهى كلامه. وكما أنه ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يحرم الإفتاء كذلك بضد لفظ النص، كل ذلك تعظيما للنصوص الواردة الصحيحة. قال العلامة الفلاني رحمة الله عليه في إيقاظ الهمم: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه. ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، فهل يتم صلاته أم لا؟ فيقول لا يتمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صلاته. ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول لا يصوم عنه وليه، وصاحب الشرع يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. تحت لازم إشارة يعني صام عنه وليه حافظ بن عباس. ابن عباس في هذا القبيل ممكن تضيف كلمة لمن قيم جي طيبة جدا هذه، اقرأها. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. ولقد خاطرت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه؟ بس ما اسمع الفن. قال: وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ اسمع مقلد من ماذا ذهبوا ليعرضوا رأيهم على فلان بقلش بها عن فكس هذه جميعا. قال: وما الذي نسخ؟ فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين، وأن يستفاد منه معرفة الله ويتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا، لا أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جارة والله المستعان. كلام عظيم جدا جدا جدا حقيقة لفتة عظيم منه رحمه الله تعالى. قال لو كان رسول الله حي بين أرضنا وقال أمر بأمرنا أنت مضمون بتعرضه على غيره لتفهم لك، بل الواجب عليك الفرض أن تستجيب. قال الواجب أن أستجيب. قالوا ما الذي نسخ هذا الأمر وهو أمر لكل الأمة، أمر به أولئك فهو أمر لنا كذلك، فما الذي نسخه حتى أصبحت لا تقبله حتى تعرض على آراء الرجال؟ حقيقة مقولة عظيمة جدا جدا جدا في بيان مكانة السنة في حياة الإنسان. ولهذا مما أشرت في هذا الباب كذلك لمن استكبر عن قبول أمر الله وأمر رسوله، عندما قال المولى عز وجل للشيطان قال له أمره بسجد، قال اسجد، قال أنا خير منه، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فكل من أمرته بأمر الله أو أمر رسوله وأبى أن يتقبله وأصبح يحاول أن يرد أمر الله بأي شيء من القياس أو الرأي، قل له فاخرج منها، أي من اتباع الهدي النبوي، فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لأنك تشبهت بأسوة أردت النصوص. شلون كان واحد طالب هو حنفي متعصب جدا للأحناف. من بعد كانت تناقش مع واحد متحرر، فكان يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة زوج لما أكثر عليه قال له والله غير أنا انحرفي، أنت انحرفي واحد يحاول يفهم النص مباشرة، وقال له اللي يحاول يفهم النص مباشرة هذا هو عين الجهل. هذا قال عين الجهل أنك تحاول تفهم من النص. قال لأنه لا يستطيع أحد أن يفهم من النصوص إلا كبار العلماء، لأنه لابد أن تكون عالم باللغة والفقه ومفاهيم المعاني ألا يتكلم. يقول عين الجهل أن يحاول الإنسان فهم من النصوص مباشرة. هذا حاشية لا تحتاج إلى تتعب نفسك. هو هذا الأمر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لفئة خاصة أو لجميع الأمة بس. ردنا عليهم سهل جدا جدا جدا جدا، فنقول له هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم موجه لمن؟ لفئة خاصة من الناس أو لكل الأمة؟ فإن كان لفئة خاصة فنحن نخرج من هذه الأحكام ونعيش كما نريد، وإن كان لجمع الأمة فكل من وصله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال يسره وسهولته يفهم هذا الأمر، ناهيك عن من له أدنى. وهذا يليق في هذا المقام، هذا كلام محمد الأمين الشنقيطي عند قوله وعليكم السلام تعالى أفكر القرآن، يبين له أن هذا القرآن جاء ليتدبره. من يتدبره؟ جميع الأمة، ما خص أناس دون ناس. هذا ولهذا المسائل الاجتهادية بالنسبة إلى النصوص الشرعية قليلة جدا جدا جدا جدا جدا التي تحتاج إلى العالم وإلى العلم، هي قليلة جدا. وأما جميع النصوص فهي عقيدة يجب على كل الناس أن يعتقدوها، أخلاق يجب على كل الناس أن يتخلقوا بها، عبادات يجب على كل الناس أن يتعبدوا الله بها. إذن هي أول ما نبدأ في الفروض العينية التي واجب على كل مسلم، فأوامر الرسول كلها في هذه الأمور العينية. فإذن كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يفهمه الناس؟ فكل من وصل إليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده ما يفهم به الكلام أبذر شيء. بس هذا في كلام جدا ذكره التخبير اسمه الهندي، هذا كله فلان صدق حسن خان يتكلم عن هذا تدبر القرآن وفهم القرآن. ايش يقول؟ يقول على أن تدبر القرآن وفهم القرآن لا يستلزم منك أن تكون بارع في اللغة العربية. شكرا فلاني فلاني شكرا فلاني ولا صديق حسن خان واحد من الجيش صديق حسن خان أنت شكرا شكرا لا يتكلم فلاني هذا. لا صديق حسن خان صديق حسن خان ظهر بك الكلام هذا، فقال له إذا كان هذا الأمر بهذه الصورة هذا فكثير من الناس ما تجد إنسان عامي لا يعرف خواص الباء ولا اللصوق ولا اللحوق وما لها يقرأ القرآن فيسكن الآية فيبكي، والثاني له من الحروف ما يعرف من التعلقات يبقى مع التعلقات فلا ينتفع بكتاب الله بالمرض. كلام سندي هذا سندي عندك ما شاء الله يعني حتى تدرك حتى تدرك أبعاد يعني أن الأمر اللي دائما أنا أريد أن أوصله لكل إنسان مسلم ويدركه الإنسان المسلم الأمر اللي هو هام في هذا يعني في الباب باب الانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن الناس لم يدركوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابه الذي خاطب به جميع الناس وما خص من الصحابة قوما دون قوم بحديث فدائما أن نركز القضية هذه ممكن ركز بالكلام بعد هذا عندك ثم لعلك أتي به فالفهم القاعدي من النص الذي يفهمه كل واحد يفهمه جميع الناس هناك فهم زيادة على المطلوب هذاك يكون للخواص وهذا نضرب مثال دائما للتقريب وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة جميع الصحابة فهموا رجل خيره الله جميع ما فيش واحد حاضر قال لا هذا الجني خيره الله وكذا رجل خيره الله إذن لما كان هذا الرجل هو الذي خيره الله إذن الوحيد الذي فهم أن المقصود الرسول هو من؟ أبو بكر الصديق ومع ذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحد من الصحابة أنهم لم يفهموا وإنما المقصود به أن يفهم المقصود من نص ظاهرا أما المعنى له وزيادة فذاك ليس مطالب به وغير ذلك إذن هذا أمر يجب أن ندركه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله تبارك وتعالى أرسله للناس جميعا فما فرق الرسول في خطابه وما جعل الصحابة أقسام أثناء الجلوء مجالسه هؤلاء طلبة العلم وهؤلاء غير طلبة العلم وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا كان الخطاب موجه لمن؟ للجميع لأن كل ما جاء به جاء ليخرج الناس من الظلمات جاء ليخرج الناس من عبودية الهوى والشهوة إلى عبادة الله عز وجل جاء إلى توحيد الله إذن كل ما جاء به لكن لما أصبحنا نحن الآن نجعل ما جاء به الرسول ماذا؟ حكم في أمينا خلاص هنا النصوص أصبحت ليس لها قيمة من أنت؟ لما زيب نص تعمل به يقول لك من أنت؟ والذي عاش عليه السلف الصالح يصل له النص مباشرة يستجيب له لا يلتفت من أنت ولا مش أنت تفضل نعم إياك أعني واسمعي يا زاد يعني هذا الذي كورونا بارك الله فيكم هل يخالف أو ينافي قول بالمرحلية في طلب العلم؟ يعني إذا كنا نقول أن الإنسان يمكنه أن يأخذ يفهم النصوص والرسول عليه الصلاة والسلام نصوصه من جميع المستويات فهل القول بأن طالب العلم لابد من المرحلية؟ ما كاش منها مرحلية هذه قلتها لكم من قبل قلت جاتني طالبة كانت على أبواب التخرج قالت يا شيخ أنا خارج اليوم من البيت من الجامعة وراجع البيت قالت متخرج الآن وراجع البيت بابا فلاح خويا ميكانيسيان الآخر طبيب الآخر مهندس إذن فما العمل في الدعوة دي. فقالت الطالبة ان في السنة الثالثة قرينا دعوة وصول دعوة قلت لها اذا خطأنا اليوم في الدعوة اردنا ان نجعل من عندي انفسنا اساليب لخطاب الناس والنبي لم يجعل اسلوبا للتفريق بين الناس جعل الناس كله في مرتبة واحدة لان كل ما جاء به اذا تعلموا الصلاة الانجنيير لازم يصلي والفلاح والميكانيسيان يصلي وليه يجز هذا الحجر الفوق يسموه لا أهل يزر حجر في غضاره مناخي قاعد يصلوا وما يقوله هذا يقوله من الثاني فكيف نفرق بين هذا وبين هذا في تبليغ ما جاء به الرسول إذن هذا من أعظم الأخطاء الواقعين فيها فالآن هذا الآن يدرك الإنسان أن ما نحن في حاجة إليه لتبليغه إلى الناس كل كلمة نقولها يجب جميع الناس مدة طالع على سليفك أنا مرة كانت هذا الكلام مع سليفي كذا كنت خارج في جولة دعوية إلى الصحراء مريت على بس سليفي من سماء لا خير قلتوا عن دعوة كفاية قال لي الدعوة كين دعوة خاصة قلت له هذا الكلام لتقولوا في الدعوة الخاصة واجب لجميع الناس أم لا إذا كان أمر شرعي لازم أن نعممه لكل الناس لأن كل الناس محتاجين إليه وإذا كان أنت جعلته خاص ودان دون الناس إذا من قال الشرع على لأن الدعوة خاصة يتكلموا فيها السياسة وإسقاط الحاكم وطرق هذا إذا فلما خرجوا عن دعوة من؟ عن دعوة الرسول فأصبحت يقولون بهذه الخصوصية وأما دعوة الرسول فهي دعوة عامة إلى جميع الناس لم يفرق بين هذا وهذا إذن هذا الأمر الذي يجب أن نتنبه إليه نحن اليوم في هذا الباب، أي في باب الدعوة، يعني الخطاب الوحيد الذي نحن في حاجة إليه هو خطاب الرسول، لأنه قد جمع ما يحتاج إليه الناس في وقت واحد من علم واعتقاد وعمل، ومن المستحيل أن يكون لغيره ما للرسول من جوامع الكلم. ولهذا نقل ابن قيم الجزية في جهة عن ابن عقيل الظاهري لما تكلم الفرق بين سياسة وشريعة، تذكر هذا الكلام؟ هذا تذكر هذا الكلام ولا لا؟ يقول في كلامه: ونحن في حاجة، أنا نزيد من عندي تصرف، يعني في هذا الزمان وفي كل زمان، إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول، ومن عندي أبت، ولسنا في حاجة لمن يعطينا زيادة من عنده، لأن الرسول جاء بالكمال. أقرأ. قال رحمه الله: كمال الدين وكم خلاص في بدائع الفوائد. بدائع الفوائد. قال رحمه الله: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفائها، وهو مبني على حرف واحد. اسمع اسمع اسمع، مبني على حرف واحد، اسمع، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده. الله أكبر، لم يحوج أمته إلى أحد بعده. معناتها عندما تدخل فلان وعلان، معناتها ما أصبحنا في حاجة إلى من؟ إلى غير الشرع رسول صلى الله عليه وسلم. كلم. وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. حاجة الناس الشيء واحد، من يبلغهم ما جاء به الرسول فقط. تفضل. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به. اسمع اسمع اسمع هذا، اسمع كلام هذا. قال: فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها. يعني هذا الكلام هذا ما زال بعده كلام؟ ما زالك بعد تتخبط وتبحث كلام فلان وعلان وقال فلان وقال علان؟ معناتها هذا كله يقول لك فلان وعلان وقال وما قال، معناتها يراوي يطعن في أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل دينه واحتجنا إلى غيره. اسمع. قال: ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق، ولا يخرج نوع من أنواع. على كل الناس حب الفلسفة قالك من الأول: قياس وعقل وطريقة وسوغة كل هذا وسياسة قاعد ناس بدهم كامل مقاعد مخبأ فلسفية ولا. ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة لمن بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفه صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره قال وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بأمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. الله أكبر. فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد. الله أكبر. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به. شكلان السر وين راه؟ هذا هو الفشل. كم واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن. فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أذكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. فضل. ولهذا قال أقبلي وهو مبني على ماذا؟ على حرف واحد. هذه مشكلة واضحة. أن عموم الرسالة للناس جميعا وعموم ما جاء به الرسول إلى ما كل ما يحتاج إليه الناس بمقدار ما يقل علم الإنسان بالهدي النبوي بمقدار ما يصبح يقول كلام واحد آخر يقول لك نحتاج إلى كذا وإلى غير ذلك. وإلا فما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه للأمة إلا لاتباعه والاقتداء به كما قال قبيله وهو مبني على ماذا؟ على نوعي ماذا؟ توحيد. فالنبي سار مسيرة مع صحابته مستحيل أن نصل إلى ما وصلوا إليه إذا لن نتبع أثرهم ونترسم خطاهم. ولهذا دائما نقول أن في المجالس العلمية سيظل الكتاب والسنة هما الحاديان والموجهان لهذه الأمة. سيظل الكتاب والسنة هما الحاديان والموجهان لهذه الأمة. ولهذا عمر لما توفى الرسول قال تلك المقولة من قال محمد مات قطعت رقبته ما زاد أبو بكر الصديق إلا على المنبر وتلا قول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت. ماذا قال عمر؟ ما معنى هذا؟ سيظل القرآن ينزل على الناس بحسب حالاتهم لأن هذا ينزل في الصحابي الذي فعل كذا ينزل في من فعل نفس الفعل في هذا الزمان حكم ذاك نفسه موجود. فسيظل القرآن ينزل توجيها لمن ند وحاديا لمن ضعف كما كان في على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستظل سنة كذلك. إذن فمن المستحيل اليوم كل واحد أنا أقوم بهذه الدعوة بدون هذا الهدي. مجنون والله والله مجنون. لأنه من المستحيل أن يبلغ إلى كمال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوا مع الكلام. فما من خطاب يكون إذا لم يكن على هذا والجبالة أذان كان هذا كلام نفسه قالوا شاطبي في المقدمة. الحنبلي لا ناقل عنه هو ناقل عنه في موطن ابن عقيل هذا كله يعزوه لابن عقيل, وفي موطن اخر لا يعزوه, في مدارس الشاركين يذكره هو بدون عزو, وفي بدا سواء يعزوه لابن عقيل. نعم, اذا هذه هي الامر, ولا تاخذ قدام من هذه السنه هذه. يعني متى انسان اعتقد ان فيها جميع هذا, ولذا كنت نقول دائما للطلبه اللي يدرسوا دائما عندي انا ويدرسوا في جهات اخرى, يقول لك كيف تدعو, كيف تدعو, كيف تدعو الكفار وهو يكفر بالكتاب الله, وتدعو في كتاب الله ويكفر به؟ فعبد الله يقول يكون عاقل لابد من ماذا؟ وش قال محمد بن شنقيط؟ يلا وش قال؟ من اي سعاده محمد؟ وش قال؟ سبب نزول عشان هم المشركون. وقال ما فلا يتدبرون القران وهم كفار. هو يخاطب بالكفار يقول لهم افلا يتدبرون القران. نقول له كيف تخاطب بالقران انت, كيف يؤمن بالقران؟ قناعه, وهذه الحقيقه ان لسنا في حاجه الى غير الرسول, ولسنا في حاجه الى غير الكتاب والسنه. ولهذا لما خاضوا قالوا ابراهيم جاءوا لنا قال له كيف اجي الشيخ وهذا الكفار لا يعقلون. قلنا ما تعرف السر وراهم, جهلكم بكتاب الله. هم لما جاءوا يخاطبوا الانسان خاطبوه بالمفهوم الذي هو عندهم, مفهوم الفلاسفه. فرويد قال ماش عارف واش كذا, الاخر قال كبت, الاخر قال ماش عارف واش, سبينوزا ماش عارف واش قال على البشر, الاخر قال لك لازم نحروهم عن سب بزاف شيء يريحوا. كل واحد شيء يجيب فكره كلما دخلت امه الناس على, لان هذا الخطاب هم يوجهون لمن؟ للبشر. وتركوا من خلق البشر وهو عالم بالبشر. قلت لهم الاصل الاصيل الذي ننطلق منه الان للدعوه هو واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. شكون هذا؟ شكون اللي قالوا بلى شهد؟ كل بشر جميع الهندوكي الانديان البوذي نصراني كل كل كل البشرية ما تعرف ذلك اللي زعم نهاية عام 2012 قال هذاكم من اللي قالوا عليها واحدة مش عارفة ما مايا كامل كامل الروس كامل كلهم قالوا شهدوا وقالوا شهدنا وقالوا حذرهم أن تقولوا يوم القيامة رب العزة. إذن إذا خاطبتهم بكتاب الله خاطبتهم خطاب من يعقل ما في نفوسهم من توحيد. هذا السر وراه, هذه المشكلة وراه. ولهذا لما خاف إبراهيم قومه وناظر قالوا إبراهيم ناظر, والمولى عجل في آخر آيات قال تلك حجتنا. هذاك الكل الفعل ودار إبراهيم هي حجة من الله على قومه, من الله لإبراهيم. تلك حجتنا إبراهيم آتيناه على قومه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهاد به شكون هم به؟ كيف جهدهم بشي هما؟ قال كيف هم يقول كيف جهدهم به؟ الله أكبر. راح شرع المرض في الناس وراء بعيد, لازم لازم نبول الإبل والعطن لعلهم يخرجوا من هذه الإشكالية. ليش لما أصبحنا نستمع لك كلام لي تسوكاني تسوكاني ذكر صديق سهل عسكاني اللي شاف الكلام وإذا لكن قال رحمه الله في كتابه البدر الطالع قال وإني لأكثر التعجب للجماعة من أكابر العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وما بعده كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله مع كونهم قد عرفوا من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه فإن الرجل إذا عرف من لغة العرب ما يكون به فاهما لما يسمعه منها صار كأحد الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن صار كذلك وجب عليه التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك التعويل على محض الآراء فكيف بمن وقف على دقائق اللغة وجلائلها إفرادا وتركيبا وإعرابا وبناء وصار في الدقائق النحوية والصرفية والأسرار البيانية والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب خافية ولا يشذ عنه منها شاذة ولا فاذة وصار عارفا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله وما صح عن علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه، وأتعب نفسه في سماء دواوين السنة التي صنفها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعده. فمن كان بهذه المثابة كيف يسوغ له أن يعدل عن آية صريحة أو حديث صحيح إلى رأي رآه أحد المجتهدين، حتى كأنه أحد العوام الآثام الذين لا يعرفون من رسوم الشريعة رسما. فيا لله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخر أمره كأوله. فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية؟ فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه. كما قال على جمعة عبراء أتفكرني مع طالب عندي في سنوات الأولى اللي فيها التدريس، كنت أدرس مصطلح الحديث في قاعة إيش يسموها الفيزياء، قاعة المطالعة الجامعة المركزية. فكنت نشدد على السنة واتباع السنة. تكلم واحد طالب إخواني قال لي يا شيخ لا تتعب نفسك أنا مقلد، يعني كلام هذا تتعب فيه نفسك، لا تتعب نفسك أنا مقلد. قلت له إجابة نصيحتي لك أيها الطالب أن تترك هذا المكان لغيرك وتخرج تشتغل وتتزوج، لعل الله أن يخرج من صلبك ولد عنده همة علم. أنت الآن راح تقرأ وتحفظ مصطلح الحديث ولغة عربية وأصول فقه، لماذا هذه الدراسة كلها؟ لماذا متكررة في نفس القرار راح تولي مقلد؟ ماشي ليش روح تخدم تدخل دراما أحسن تتزوج و... قلت له بعد يسأل هذا، قلت له هكذا شددت عليه قلت له أخرج نصيحتي أخرج ما تضيع وقتك الآن، راح تضبط ربع سنوات كاملة على الأقل في ربع سنوات تنجب ولد ما يطول مدة يولي عنده همة وكذا. قلت له قضاوية عالم ولا مش عالم؟ قال لي عالم متأكد. قال لي متأكد. قلت له في سنة من السنوات جلس في الكرسي مثلك أنت هذا جامعي أنا أولى في منتج أنا أول كانت عنده همة تهدله بالعلم وأنت ما عندك همة تروح المقلد اخفى. قلت له أقوى سلمان مقلد هذا المثال لازم خطاب هذا بسديد عليه كم مثلا قال هذا بداية العالم العالمي ماذا كني يدي أنا هيضيع في وقت مسكين في ناس عارف راح يقلد إيش الفجر يخلك كل الله وصوره ما يضيع وقته مقلد قلت له قال فيا لله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخر أمره كأوله. فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية؟ فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه، كما نشاهده في المقتصرين على علم الفقه فإنهم يفهمونه بل يطيرون فيه من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليهم منه شيء، ويدرسون فيه ويفتون به وهم لا يعرفون سواه، بل لا يميزون بين الفاعل والمفعول. والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز. قال في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز، ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف، وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي سواء كان قائله واحدا أو جماعة أو الجمهور. فلم يأتي في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب أو السنة، فكيف بما كان منها كذلك؟ بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الصالح ويهتدي به إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح فهو مجتهد. لا يحل له أن يقلد غيره كائنا من كان في مسألة من مسائل الدين، بل يستوي النصوص من أهل الرواية ويتمرن في علم الدراية لأهل الدراية، ويقتصر من كل فن على مقدار الحاجة، والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يتصل به إلى الفهم والتمييز. ولا شك أن التبحر في المعارف وتطويل الباء في أنواعها هو خير كله، لا سيما الاستكثار من علم السنة وحفظ المتون ومعرفة أحوال رجال الإسناد والكشف عن كلام الأئمة في هذا الشأن، فإن ذلك مما يوجب تفاوت المراتب بين المجتهدين، لا أنه يتوقف الاجتهاد عليه. فإن قلت ربما يقف على هذا الكلام من هو متهيئ لطلب العلم فلا يدري بما ذاك يشتغل، ولا يعرف ما هو الذي إذا اقتصر عليه في كل فن بلغ إلى رتبة الاجتهاد، والذي يجب عليه عنده العمل بالكتاب والسنة. قلت لا يخفى عليك أن القرائح مختلفة والفطن متفاوتة والأفهام متباينة، فمن الناس من يرتفع بالقليل. هذا فيه رد طرف أشكون هذه الكلمة تانية. قال قلت لا يخفى عليك أن القرائح مختلفة والفطن متفاوتة والأفهام متباينة. لجل حب يرجع الناس كامل يحفظ القرآن في شهر، الناس كامل يفهموا هذا، وجايب لهم ماشي حبة بطاطا يدخلوا فيها الطيب. مين في جملين المجلس في جملين وداخلين جايب لهم ماذا كانت تعيشوا بالجزوز هذا كيف يذكرش دخلت حبة البطاطا. هذا في النهار كنا عند واحد مسكين راح ضرب جملين وكاع طالهم، وكنا الحال برد وجوا الانسان قادر خرجنا برا البرد يقدر يقلع بشير نحي الفيستا نحي كلش وسخن عمر راس القرآن يسخون. ولهذا كثير من الناس دخلوهم في متاهن تاع وسوسه، ربي خلق العباد وفاوت بينهم وهم ارادوا ان يجعلوا الناس ماذا مذهبان، والله يدخلوا كثير من الناس إلا من جل ذلك. ولهذا من ثم عاد دخلوهم الدنيا مش عارفها. استفرت الأرضواني ما شفتوش وما نعرفوش. أرد هذا نسمع به نسمع به رضواني هذا إيش خلاص. عبد الزمر لا مصري عاد دار واحد البرامج دار برامج فقال التعب مجهور ورد على إبراهيم السقي والجماعة ولا قبل وقال إنه أصل الشيخ يقول إنه أصل هذا العلم كله جاء من معبودة أو يقول هذا الشيخ مش نعرف بكذا كل ما دع هذا الفن هذا تاع معافرين بودا راح بودا يدخلوا راس الشاب الصغير داخل قلب الشيخ بقى صغير مش عند بودا يدخلوا في قراءة في حديدة باش ما تكبرش هذا بودا انت يرجع الإنسان حمار. بودا ما أظنه أنه يفكر بأن يجعل من حال الناس. شوف هو إبراهيم الفقهاني وقع في أمريكا من بعد انتقل إلى إنجلترا في إنجلترا أخذ هذا العلم أخذ العلم هذا على واحد اسمه المهم هذا عنده خلاق على بونا هو هذا قرا على بونا هو يتكلم شيخ ما طريقه العرض شنو هذا ما ظنيت شي فايده كيف هو قيام هذا كلام الفقيه سمعته خطره في قناه دبي يتكلم قال بأنه الإنسان يقدر يكون هو هنا ويقدر يكون هيك. أنت إيه أنت واحد ذاك اللي مع ذاك قالوا يعني كما يقول الصوفية قالوا هو في السودان في الشعب قالوا نعم قالوا هكذا قالوا كان من ندم يعني خلاص انتهينا كمل. قال ويكفيه في النحو مثل الكافية لابن الحاج والألفية وشرح مختصر من شروحها، وفي الصرف مثل الشافية وشرح من شروحها المختصرة مع أن فيها ما لا تدعو إليه حاجة، وفي أصول الفقه مثل جمع الجوامع والتنقيح لابن فضل الشريعة والمنار للنسفي أو مختصر المنتهى لابن الحاجب أو غاية السوي لابن الإمام وشرح من شروح هذه المختصرات المذكورة مع أن فيها جميعها ما لا تدعو إليه حاجة بل غالبها كذلك. وأنا أقول عليه في أصول فقه باب دلالات الألفاظ وبس، كل هذاك الأول انتع الحاكم والمحكوم وكلها والأمر والنهي والوجوب يستفي الأمر في الوجوب هذا يكون يحتاج الفقيه في مقدر تطبيقها هذا تطبيق. أما أنت في حاجة إلى دلالات الألفاظ فقط من عموم وخصوص ومقيد وغير ذلك هذا الذي أنت في حاجة إليه. معندها وقت طويل يقضى في مثل هذا المشابه والعالم ليس في حاجة إليه. نعم. قال بل غالبها كذلك ولا سيما تلك التدقيقات التي في شروحها وحواشيها فإنها عن علم الكتاب والسنة الماذي. ولكنه جاء بالمتأخرين من اشتغل بعلوم أخرى خارجة عن العلوم الشرعية ثم استعملها في العلوم الشرعية فجاء من بعده فظن أنها من علوم الشريعة فبعدت عليه المسافة وطالت عليه الطرق فربما بات دون المنزل ولم يبلغ إلى مقصده فإن وصل بذهن كليل وفهم عليل لأنه قد استفرغ قوته في مقدماته وهذا مشاهد معلوم فإن غالب طلبة علوم الاجتهاد تنقضي أعمارهم في تحقيق الآلات وتدقيقها ومنهم من لا يفتح كتابا من كتب السنة ولا سفرا من أسفار التفسير فحال هذا كحال من حصل الكاغد والحبر وبرى أقلامه ولا كدواته ولم يكتب حرفا فلم يفعل المقصود. بارك الله فيك. تفضل. قال الأصل الثاني الاعتماد على السنة الصحيحة والروايات المسندة. كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق حيث قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكيف لا يعتمد على السنة الصحيحة وهي الوحي. وما ينطق عن أولى وما ينطق عن الهوى. يجي بعدها وما تاكم الرسول فخذوه وثم تجي السنة اكتب اكتب والذي نفس محمد به لا يخرج من فيه إلا حق أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا قال خذ إن هذا الحديث نتاع تعبير النخل الله وقت حديث عظيم جدا جدا جدا جدا وقل من تناوله التناول الصحيح لأن قال لما أمر بترك لا عليكم أن لا تفعلوا لما صعدوا يقبلون النخل وكأن الرسول فهم من قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقحة إذن لماذا تتعبون تحطوا فانظر هنا في سرعة استجابة الصحابة خبرة تعمالة تأمن عاشوا في المدينة جيل عن جيل في الزراعة تركوها لمجرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تفعلوا جاء ناس ديركتلي لا قالوا يا رسول الله تلقيناها عن أجدادنا وأجداد أجدادنا وأعطت الثمرة وناهيك بعض النخلات اللي جوا في الهيمة المستحر الآن وبعض النخلات اللي يكونوا بعيد عن النخلة هذه ولا تؤبر يطلع ثمرها شيف هذا كل عندهم معاينات عاشوها كما نحن عايشناك نروح للصحر تروح تمشي في الصحر حتى تجد نخلة ثم تمرها هي ما كفلها لأنها ماء بها فنزل استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن العقل والخبرة والدنيا كامل كانت موجودة فلما بعدها جاءت الثمرة فذهبوا فقالوا إن الثمرة خرج ماذا شيء صار وما كان منهم لوم أو عتاب للرسول ولا كان منهم خسرتنا ضيعتنا تجارتنا ضيعتنا زراعتنا وغير هذا وإنما تسليم لأمر الرسول ولو كانت النتيجة ما كانت ثم قال النبي أنتم أعلموا بشؤون دنياكم أنا هذا بشؤونها أي زراعتها أما أحكامها فهي تعود إلى الرسول كذلك فلما كان هذا النص فيه احتمال أن يساء فهم أوامر الرسول أن يساء فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أمور دنيوية لكن لما كان الأصل في كلامه أنه يجب أن يبين للأمة بيانا شافيا حتى لا يبقى لأحد بعد كلامه احتمال ولا لمن أراد أن يقول مال. ما قال؟ قال أما وإن حدثتكم عن الله. قال ما أخاطبكم به عن الله لا يرد. ولهذا قال في أمر آخر شبيه هذا في أمور الدنيا لكنه من عند الله، قال إن بطن أخي استطلق، قال اسقه عسلا، فسقاه فجاء زاد الساق قال اسقه عسلا، جاء الثالث قال صدق الله وكذب ابن أخيه اسقه عسلا. هذا أمر دنيوي لكن سمعوا، قال صدق الله وكذب ابن أخيه لا دوز ما تتسع ستنون تبيوتي مضاد حي. شفت الفرق؟ ولهذا لما كان هذا المقام يتطرق إليه الاحتمال ما كان من الرسول إلا أن يقول أما وإن حدثكم إياه. ولهذا أعظم شيء يحتاج له طالب العلم اليوم في مباحثاته هو هذا العنصر، لأن الله تبارك وتعالى كلف نبيه بأمرين اثنين. الأمر الأول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولما تبليغه جاء بأحكام ومفاهيم غير المفاهيم التي يعرفها العرب وعاشوا عليها العرب، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه فالمرجع الأول إليه هو ليبينه، لأن الله قد كلفه بذلك وهو أعلم بمراد الله وبمراده هو إذا تكلم، فهو أولى الناس ببيان ذلك فهو بيّن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يأتي في المرتبة الثانية من الصحابة الذين عايشوا لهم أفهم لكلامه ووقائعه التي لمن عايشوا تهم أصحاب لغة بلاغ وفصاحة وعايشوا التنزيل ورأوا تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر. والأمر الثالث اللغة العربية. إذن لتبين يعني لا يجب على الإنسان إذا ورد نص النبي أن لا يجعل في نص النبي احتمال، لأن الرسول كان في موطن البيان. كما بالأمس كنا نقرب ونتكلم في سبو سلام ولا لا، قال من شك في صلاته ماذا يفعل؟ فلم يدرك أن يصلي يبني على ماذا؟ وبدأوا الفقهاء بعد ذلك إذا كان أول مرة وقع له هذا يعيد الصلاة والنبي يقول له ماذا؟ النبي يقول له ينقص ركعة ويكمل ويكمل الصلاة، ويقول له لا يعاود من جديد. الرسول يقول كمل تقول، معناتها الرسول كان في موطن بيان ولا لا؟ لو كان في تفريق بين مستنكح مبتدئ وواحد ماذا لكان قال له أما المستنكح فهو يعيد، وأما وقال لا يبني على اليقين ويمضي قدومه. هذا هو الأصل العظيم الآن الذي به يجب أن يتمسك طالب العلم عند مناقشته المسائل. هذا النص ظاهر، حمله على الظاهر هو المطلوب، ولا يجوز رد هذا الظاهر بأي احتمال إلا بنص آخر يخرجنا عن الظاهر، لأن النبي في موطن بيان. لو كان في جزئية تحتاج إلى بيان لبيانها كما قال أما وإن حدثتكم عن الله فاخذوا، لما قال للحُيَّر وليحضرنا وليشهدنا الصلاة قال ولا وليشهد وليأتينا المصلى ويشهدنا دعوة الخير يشهدنا دعوة يشهدنا الصلاة ودعوة الخير ودعوة المسلمين في رواية. هذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب من العربيات يفهم اللغة العربية بعد ما نهاها عن الصلاة وهي حائض وأمرها بحضور يشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. تفهم منها أن صلاة العيد ليس كغيرها من الصلاة، يجوز لها أن تصل لأنهم يرب الحضور. ولهذا قال عليه الصلاة وليجتنبنا المصلى. هذه الرواية تعيش المصلى عوع لها جميع الفقهاء والعلماء لإبعاد المرأة عن دخول إلى المسجد. فالعربيات قال وليجتنب نص المصلى هم فهموا هذا. وجاءت رواية مسلم وليجتنب نص الصلاة لا يجوز تأخير البيان ماذا عن وقت الحاجة. فإذا كان النص فيه احتمال تدخل بجيب الاحتمالات نقول لك لا يا عبد الله لو كان الاحتمال هذا وهذا التقسيم ورد لكان أولى الناس ببيانه من هو لأن كل فبذلك هذا أمر عظيم جدا في هذا الباب. ويعني لمن تناقشه سلاح والله ما يستطيع ربه هكذا حجب وشجب وشجب. فهمت هذا الباب هذا باب والله الذي لا إله لم أجد مثل هذا. هذا نقول إحنا الباب هذا للقيام على السنة بقوة لتبين لك الله خير. لا تتفلك بارك الله فيك لا تزيد عليها ليبين كيف جاء تولي تحط من دماغك تجيب أشياء وتحطها تخيلات وتحطها. ولهذا قال إمام الشافعي هي إن خيالات وخزعبلات في مقدمة لا تسام لما تكلم بتخل بتخولج بحب الفلسفة والدنيا قال إن هي إلا خيالات وخزعبلات وغيرها. فإذا تبحث مسكين يضيع فهمتني الآن هذا تضح هذا الأمر جلي هذا هذا اللي يعطيك الآن القوة للثبات على السنة. تقول لي ماذا قدم راسخة أفهم من يمشي مخبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط المستقيم. فكرت صاحبك مجلس المرة هذا لأن قد يمشي مكبا ويرى فقال سويا حتى تكون الرؤية صحيحة. أنا ما كنت شاب بعد فكرت فهذا قال يمشي سويا معناتها لماذا؟ لأن حتى المكب هكذا يرى لكن الرؤية السوية ليس عنده رؤية محدودة هكذا شوية الأخرى. شوف هذه من فضل الله الكلمة تقال هكذا ونتكلم فيها لكن بعدها لا ننساها حتى نكون جالس هكذا مرة ولا الحديث يمر بي في المسجد ولا كذا الحين طفت حتى نجيها وتجي تجري هكذا أروح هنا تفضل سبتون اقرأ قال في مقدمة كتاب الاعتصام وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه لم أقتصر منه على علم دون علم خلص ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه على ولي تبع السنة لا يتلف ولهذا نقول أنا جريء في اتباع السنة ولا أخشى ضياعا ولا تلفا لأنك تتبع الهدي النبوي لما تبع قال كدت أتلف وهو شاهد بنفسه. تفضل أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعزل العادل ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقي لغيرهما مجالا يعتد فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله فمن هنالك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع كما أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية ثم أطالب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة. يعني قال خلاص وصلت درجة هذا اليقين، هذا الحمد لله بعيشي مع الكتاب والسنة ودخولي كل الحديث، هذه الأمور هذه وصلت إليها. فمعنى هذا لازم يكون عند طالب العلم، هذا الذي دفعني ألفت الرسالة. ماذا هذه كمل دي لم أؤلف هذا، لأن علمت أن الانطلاق الطالب العلم يوب يعتقد أن الدين قد كمل، فلا نحتاج إلى غير الله ورسوله، ثم سيجعل كل طاقته العلمية في دراسة الكتاب والسنة. وهذا الآخرين علموهم أن ما جاء به الرسول وما جاء به الشرع لا يفي بعشر معشار من الناس في ليه، واحد من مية، عشر معشار واحد من مية، يعني 99% يكون يجيبهم العقل البشري. ما تصبحت هذه الشريعة مات قاصرة، إذا كان هذه هي شريعة تحمومة والله أكفر بها وأكفر بالرب الذي نزلها تحمومة وجه هذا بيانا الكامل وبالنبي الذي جاء بذلك. مستحيل أن يفعل الله أن يرسل الله نبيه وليش على ماذا سذا عبد المسعود قال لي راح اللي وعد الطلبة التجانية كل شيء تحمل كثيرا أنا درس الوكي يقول لك النصوص نصوص محدودة يقول لك لا لابد لأقيس والقواعد الفقهية القواعد ساكن خلوها طيب كان يجاني طالب تجاني لكنه عفريت يعني على الموت عفريت يعني قال لي سيد أحمد تجاني شاف النبي فأعطاه صلاة الفاتحية اللهم صلي على محمد فاتح المغلق والخادم سبق سماس الحق بالعقوة دينها قال لي قرأها مرة خير من 60 قرآن كان واحدة أخرى جديدة جابوها الآن خير منه وين ما وين وين واحدة جديدة جابوها سيري دو سيري قالوا واحدة مش عارف سموها مرة فأشيقة قلت له الآن هذه اللي أعطاها الرسول لسيد أحمد إيه قلت له صح يا قبر في اليمن قلت له والله هذا الرسول خداع قال لي كيف اسمع الله من صحابه على المسجد احمد ولا غير خداع هذا انا نقرب هذا النبي هذا يعني الصحابة اقرب الناس اليه وزوجته وبنته والدنيا كله نسيبه وقع خلاه ما اعطاه حتى ماتوا قلت له هذا النبي خداع والله انا اكفر به قال لي لا لا لازم تفهم أعطاها سيد أحمد الأجر نتاعه سيد أحمد هو مسبب إسلامي الأجر نتاعه يلحقهم كلام هشام الثاني إمام الحرمين كان في معرج إمام الحرمين جوين كان في معرج للرب على منكر القياس أينا. فقال لهم وأيضا في سياق الرد وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من مشار الشريعة يعني الآن وش يقول محمد أمين شنقيري هذا مقابل هذا محمد أمين شنقيري وش يقول فالمسائل اللي الشهادية كم هي قليلة جدا ولهذا ابن تيمية يرد عليه يقول أن الفقه من ماذا من باب من بظنهم خطأ لأن الفقه شو عبادات حج كلها نصوص نبوية صلوا كما رأيتموني يصلي خذوا عني مناسككم الزكاة كل الأعمال هذه بنصوص ما يحتاج الإنسان يخرج في شيء يجتهد فيها أي اجتهاد في حديثات هذه المشكلة والله نسأل الله لنا ولهم الهداية نعم شيخ هم لعلهم جعلوا تخيلات ومسائل افترضوها مثل الحنفية شيخ وصور عديدة فأصبحت أكثر من الواقع وجعلوا فيها الأقيسة حتى أصبحت أكثر من المسائل المنصوص عليها تفضل قال الاعتماد على السنة الصحيحة والروايات المسندة كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق فقال تعالى وما ينطق عن الهوى وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكيف لا يعتمد على السنة الصحيحة وهي الوحي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه رواه إمام أحمد وصححه الألباني. وعن المقدام بن معد كارب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. صحيح سنن الترمذي. قال الشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تفسير قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، قال: فما جاءت به الرسل عن الله فهو السلطان، فالقرآن سلطان والسنة سلطان، لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله، فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به، وإذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته، وإلا كان قائلا بلا علم مستدلا بلا علم. وقال رحمة الله تعالى عليه: وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا. وقد روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. وإن كان كذلك لا يجوز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به ثبت، فكيف يحتج في مسائل الأصول التي يقدح فيها في خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات الأولياء بحديث لا يعلم المحتج به صدقه؟ وذكر قاعدة مهمة بالنسبة للمنقولات، فقال رحمة الله تعالى عليه: نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العربي ونحو غير العربي، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، ولكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء الأعراف وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا. أقول: أين كلام شيخ الإسلام من تحكم الخلف بالسنة النبوية الذين أضاعوا السنة وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض المقلدة الجاهلين بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاويه؟ فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له. قال أبو سعد السمعاني كما في أدب الإملاء والاستملاء: وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة بالإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال اللكنوي رحمة الله تعالى عليه شارحا هذا الكلام: هذه العبارات بصراحتها أو بإشارتها تدل على أنه لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين، ولكي تعلم ضرورة ما ندندن حوله على هذا الأصل العظيم اسمع ما يقرره الصوفية ويربون عليه أتباعهم والعوام من الناس. قال الشعراني في الميزان: وهذا الحديث يقصد حديث أصحابي كالنجوم. قال: وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف. قال الإمام الألباني رحمة الله تعالى: وأما قول الشعراني فباطل وهراء لا يلتفت إليه، ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله إن صح أن يكون كالرأي وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يدخله الهوى نسأل الله السلامة منه. تنبيه: كله هوى غير زينة، كله هوى. ليش يقول لي كله الهوى؟ هو كله هوى. وش الكشف؟ لا، هو يقصد الكلام التصحيح أحاديثا كله هوى، ما يقول لي هو كله هوى. كانوا كنا في الفلاح كشف بعضه فيها هوى، كانوا يفهم كذا كله هوى. قال: تنبيه: يدخل في هذا الأصل الرواية المسندة إلى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفهم من صنيع الحافظ بن صلاح في تعريف بين الحديث الصحيح، حيث قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العد الضابط عن العد الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال ابن كثير: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فما الجديد في كلام ابن كثير؟ الجديد فيه لو تأملناه وجدنا الجديد عنده هو أنه شرح كلمة إلى منتهى بقوله أو من دونه، فيدخل في هذا الصحابي والتابعي. إذا كان نقلت عني نقل خطأ عود. عندي أنا ابن الصلاح خص الحديث برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقلق أما الحديث وهو المسند إلى منتهاه النبي. كلام ابن كثير يشرح كلام، لا لا يشرح، يستدرك عليه في الباعث. اي في الباعث، لأنه عمم تعريف الصحيح. نعم ابن كثير. اي نعم. نعم يعني ابن الصلاح خصه وجعله المرفوع فقط، وكأنه لا اعتداد إلا بالحديث المرفوع فقط لبحث عنه من ناحية الصحة. أما ابن كثير فقال، ما قالش أما ابن الصلاح قال، وأما قال رحمة الله عليه أما حد الصحيح فهو الحديث المسند. أما حد الصحيح فهو الحديث المسند. ما معنى المسند؟ فابن كثير رحمه الله أن هذا من عندي أنا أقول، ما نقولش ابن كثير استبرك، لكن ابن كثير عرف الصحيح وجعل تعريفه شموليا، فجمع الصحيح المسند والموقوف والمقطوع، فقال وأما حد الصحيح فهو، ثم ذكر. أي نعم هذه عد العبارة هذه. إذا نذكر كلام ابن كثير. لا لا أذكر، قل هذا حد المقرر. وابن كثير لما رأى أن هذا الأمر دين ويحتاج حتى النقولات عن الصحابة تحتاج إلى معرفة صحة وضعف، لا بد من أن قال وهو أما حد الصحيح فعممه. شكيف قال إلى منتهى؟ لا قبل هذا من الصراحة فقط. هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده، كانه في تكرار العبارة. هذا تكرار العبارة. ايه نبيت انا في الصروف في حد شرح الله. فيدخل في هذا الصحابي والتابعي وتابع التابعي، فيجب عند نقل الكلام منهم التحقق بالنص. نقول الموقوف محتاج يقول تابعي تابع التابعي. نعم قلنا المرفوع والموقوف والمقطوع، يكتب مقطوع كل ما كان بعد الصحابي. اي نعم ما تسجيل الكلام هذا جاي. اي نعم. فيجب عند نقل الكلام منهم التحقق من درجة الآثار من حيث الصحة وعدمها. أينا. وحتى لا ندع مجالا لرد الحق بزعم عدم ثبوت تلك الآثار وإفحام للمخالف لأصول سلفنا الصالح. الأصل الثالث صحة فهم النصوص. في هذا الأصل زلت أقدام وانحرف كثير من الناس عن الفهم الصحيح، وبالتالي الاستدلال الصحيح، إذ الفهم ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، فلا يعرف المرء مراد الله ومراد رسوله إلا حين يستقيم فهمه. وكثير من البدع الضلالات تحدث بسبب سوء فهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه إن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد. انتهى كلامه. ولقائل أن يقول ليس لمثلنا أن يفهم الحديث، سنترك الإجابة لمسند الحرمين في عصره أبي الحسن السندي الحنفي قال في حواشيه على فتح القدير: والعجب من الذي يقول أمر الحديث عظيم وليس لمثلنا أن يفهمه، فكيف يعمل به؟ وجوابه بعد الفرق. أعود بكلام ابن القيم. كلام ابن القيم نعم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين: إن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد. يعني سبقنا هذا يا شيخ إيه يحتاج إلى نظر يعني إيه يعني إلى النور هو جزء. أما صحة الفهم فهي تكون ابتداء على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم ما يعطيه الله لعبده من فهم اعتمادا على ذلك، لأن طريق تحصيل حسن الفهم يعتمد على أمرين اثنين. الأمر الثاني هو السنة، جمع النصوص فيها والنظر فيها يأتي الفهم ابتداء، ثم ما يقذفه الله تبارك وتعالى من فهم سليما والآثار عن تعليم أبي طالب إلا فهم يؤتيه الله أحدنا في كتابه أو غير ذلك. لابد من ضبط هذا، لأنه يصبح نور فقط وللإشكالية قائمة بعد، ويصبح كل إنسان يتقول ما يشاء، وهذا نور قذفه الله في قلبي. لابد من ضبط هذا القضية، هذه لازم الأمر الأول ليس لازم للفهم النصوص، لكثير من الناس يجمعون النصوص ولا يستطيعون فهمها. لا لا لا، أول ما يعني الفهم مرتب على جمع النصوص، هذا مرتب على النصوص أولا. هو ذكرت بعدها لمراد الله ومراد رسوله كلامه لاخذ فائدة ثمرة الثالثة في الصحيح، ذكرتها من ذكرتها ستاتي بعد هذا. وين وين حضر جعلتها؟ جعلناها في تحميل الحديث ما لا يحتمل. ايه نعم ايه. لا احطها قدمها الى هنا الى هذا الموضع، في هذا الموضع هذا قدمها، دي تعطي بيان هذا الامر هذا مراد الله ورسوله. لكن اول ما يفهم به مراد الله ومراد رسوله يفهم من ماذا؟ يفهم من النصوص هي التي تعتمد لها وماذا، ثم وتبيه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فهم السلف، ثم بعد ذلك لما الانسان ياخذ هذا العطيه هذا وهذه الهبه هذه ويتدرب عليها دربه يرزقه الله حسن فهم النصوص. يعني فهم ما يملح الجزئيه هذه، يعني فهم النصوص قوامها على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح النصوص، هذا الأول. فالإنسان لما يعايش هذاك الحياة الحديثية غير هذا يرزقه الله بعد ذلك حسن فهم للنصوص، وهو ما دعا به لابن عباس وفقهه في الدين. لأنه قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخص طالب العلم بهبة ومن عنده وهدية من عنده دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل بأمر عظيم وهو أعظم شيء في الإسلام كما قال ابن القيم الجوزي وحسن الفهم. ولما طالب علم كان طلبه هو طلب من النبي، قالوا يا رسول الله نحفظ وأنسى، فأعطاه ما أراد، هذا من اختيار الرسول وهذاك من اختيار نفسه لنفسه، فما اختاره الرسول أولى من اختاره الطالب العلم الثاني. ولهذا ابن عباس مكانته في العلم هو أعلى كعبا وأعلى من أبي هريرة ولا وكلاهما من أهل الحديث. يعني هذا أمور أمر عظيم جدا في التنبيه على الجزئية هذه، يعني وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده هيئ له الماء وغيره، هذا دعا النبي لابن عباس فقال ما قالش اللهم حفظه السنة وكذا كذا. لماذا؟ لأن السنة محفوظة بحفظ الله لها، وإنما تحتاج ماذا؟ إلى جمعا، وما نحن في حاجة إليه والفهم أكثر من حفظ السنة. ولهذا الآن بالنسبة الآن في العلم وغيره وهذا ليروح يحفظ المسانيد بأسانيد وغير هذا، قال الشيخ ناصر نسخة جديدة تاع البخاري نسخة جديدة تاع كذا، لأن هذا خلاص كاملة عندنا ما نحتاج هذا، وإنما نحتاج الآن إلى ماذا؟ إلى حسن فهم النصوص وإنزالها على واقع الناس. حد الحديث علي رضي الله عنه في قوله بما فضلكم هذا هو قال كيف لا وكيفكم الكلام السندي يا شيخ كلام ما عندي سالك فضل ولقائي ان يقول ليس لمثلنا ان يفهم الحديث، سنسرق الاجابه لمسند الحرمين في عصره بالحسن السندي الحنفي قال في حواشيه على فتح القدير والعجب من الذي يقول امر الحديث عظيم وليس لمثلنا ان يفهمه فكيف يعمل به، وجوابه بعد ان فرضنا موافقه فهمه لفهم ذلك العالم الذي يعتز بعلمه وفهمه بالإجماع أنه إذا كان المقصود بهذا تعظيم الحديث وتوقيره فالحديث أعظم وأجل، لكن من جملة تعظيمه وتوقيره أن يعمل به ويستعمل في مواده، فإن ترك المبالاة به إهانة له نعوذ بالله منه، وقد حصل فهمه على الوجه الذي هو مناط التكليف حيث وافق فهم ذلك العالم، فترك العمل بذلك الفهم لا يناسب التعظيم والإجلال، فمقتضى التعظيم والإجلال الأخذ به لا بتركه، وإن كان المقصود مجرد الرد عن نفسه بعد ظهور الحق فهذا لا يليق بشأن مسلم، فإن الحق أحق بالاتباع إذ لا يعلم ذلك الرجل أن الله عز وجل قد أقام برسوله صلى الله عليه وسلم الحجة على من هو أغبى منه من المشركين الذين كانوا يعبدون الأحجار، فقال تعالى فيهم أولئك في الأنعام بل هم أضل. فهل أقام عليهم الحجة من غير فهم أو فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن فهم هؤلاء الأغبياء فكيف لا يفهم المؤمن مع تأييد الله تعالى له بنور الإيمان؟ وبعد هذا فالقول بأنه لا يفهم قريب من إنكار البديهيات، وكثير ممن يعتذر بهذا الاعتذار يحضر دروس الحديث أو يدرس الحديث، فلولا فهم أو أفهم كيف قرأ أو أقرأ؟ فهل هذا إلا من باب مخالفة القول الفعل؟ والاعتذار بأن ذلك الفهم ليس مناطا للتكليف باطل، إذ ليس الكتاب والسنة إلا لذلك الفهم، فلا يجوز البحث عنهما بالنظر إلى المعاني التي لا يعمل بها، كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه الشريف للعمل به وتعقل معانيه، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان للناس عموما، فقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يقال إن كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم؟ بل في هذا الوقت ليس مفهوما لأحد بناء على زعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذ كم سنين. ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد أن لا ينكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف للكتاب والسنة. انتهى كلامه. أنا أجيب كلام تنزيل قلنا خليل حطوا ثم تكونها قبيلة. فعا إياك أني واسمعي يا جار أي ليق في هذا المقام 200%. وهذا اللي كنت كلام قلت من قبل، أنا قلت أمر عظيم جدا وشاهد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بيانه وأنزلنا ذكر لتبين للناس، فكل ما نطق به النبي يجب أخذه واعتباره والاعتداد عليه بكل شيء. إذن هذا هو الذي يجب أن... إلا ما ذكرنا لهم أطبين أهل العلم من الأشعرية من أئمة السنة والدين ممن تخضع لهم القلوب حبا والعقول هيبة، لنذكرهم بأن تضليل هؤلاء وتبديعهم لا يستطيعه قلب ولا عقل ولا علم. ولا يعني ذلك أنه ليس لدينا نقاش علمي لحقيقة دعاوى الاختلاف ولمسائل التبديع والتضليل، ولكننا نعلم أن تلك المسائل هي مسائل معارك علمية وتاريخية، وهي من دقائق العلم ومشكلات البحث العقدي. ولكننا نعلم أن تلك المسائل هي مسائل معارك علمية وتاريخية. علمية وتاريخية مسائل. وهي من عقدية ترجع الكتاب والسنة وغيرها. اسمها معارك يعني فيها. وهي من دقائق العلم ومشكلات البحث العقدي التي ينظر من يحسنها من المتخصصين في العقائد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو ما أفضل من الرسول، لأن واحد ما يعرفها غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للأمة كافة. معناتها الخاصة معناتها من الصحابة ومع كل خاطئين، وهذا هو على مذهبهم. وش هو مذهبهم؟ وهو الآن يتكلم كلام الأشاعرة. لا هو يقول أنا أفكر في قول أن الشعر أشعري. معليش بطلك أنا الآن حاتم شريف حاتم عمي التي ينظر من يحسنها من المتخصصين في العقائد فضلا عن من سواهم من طلبة العلم. ما دق الآن خاص بفئة مخصصة في هذا؟ لا وراه الآن هذا راح يوصل النتيجة أن ما جاء به الرسول للعامة لا يصلح لهم، وهذا علم السلفي أعلم وعلم الخلفي علم السلفي أسلم وعلم الخلفي أعلم وأحكم. الآن راه يقول فيها بصيغته هو الذي يسوقها. يقول فأردنا من التذكير بأمثال البيهقي وابن عساكر وأمثال العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم في قائمة طويلة من الجم الغفير من أئمة الدين لكي يختاروا أحد خيارين. وهذا خطأ، لأن ابن حجر العسقلاني والنووي وغيرهم ممن ذكر لهم مذهبان أحيانا يؤولون وإحنا لا يحملون العقيدة الأشعرية بصورتها الأشعرية بأصولها الأشعرية. هذا الخطأ عنده ابن حجر العسقلاني عند شرح حديثه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ينقل عن الإمام أبو حامد الغزالي ردا عن الأشاعرة بهذه العبارة هذا وفي ما يقاربها، يقول هؤلاء الناس قد جعلوا الجنة حكرا على شرذمة من علماء الكلام. ابن حجر ينقل عن أبي حامد الغزالي في الرد على الأشاعرة وأساطين الأشاعرة، وثم توش يقول فليكن أول ما تدعوه إليه. قال هذا رد على الأشاعرة والمتكلمون يقولون أول وجه هو ماذا؟ هو نظر وتبع النظر. هذا ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني كان من الفئة التي اختلط عليها الأمر والتبست عليه الأمور، فأحيانا سلبيا وأحيانا أحيانا يرد عليه بقوة أحيانا هذا. فالرد على هذا هو الآخر شيخ الحزامي، يرد عليه في هذا شيخ الحزامي. أفضل رد عليه وينشر عنده هو ثم رسالة شيخ الحزامي في المقدمة، في مقدمته يذكرها على يقول لقد عشت ربحا من الزمن وأنا على هذا مذهب الأشعري مذهب الإمام الشافعي، وعشت مع أمة الله ولهم في نفسي مكانة ولهم في كذا، لكن وجدت أن إذا كلما قرأت كتاب الله وجدت أنه يقول الرحمن عرفت الغزالي وجدت أنه يقول بخلاف ذلك، فاطمأن رأيي واطمأنت إلى أن المذهب الصحيح هو ما جاء كان عليه كتاب السنة. يرد عليه رد من أسهل ما يكون. يقول لكي يختاروا أحد خيارين، إما تضليل هؤلاء السادة وتتبعهم. خطأه الثاني أن لا يفرق بين الكلام على المعتقد وعلى الشخص. ويستدل على هو هذا يعني الآن نعم الآن هو لا يفرق بين الكلام على منهج الأشاعرة وعلى المجتهد من الأشاعرة، لأن شيخ ابن تيمية عندما يخاطب الجهمية وغيرهم يقولهم لو قلت بما قلتكم لكفرتم، ويجد لهم ماذا؟ عذرا مع تضليله العقيدة التي هم عليها. إذن هذا اللبس يعني هذا يعني الذي عنده أبسط القواعد سلفية يرد عليه بسهولة تامة، لأنه هو أشعر فيما قلته الآن أراد أن يوصلنا بشي يقولنا أننا حددنا أن نظلوا اللوب من حجر عسقلاني وغير ذلك. إما تضليل هؤلاء السادة وتبديعهم لأنهم أشعرية، وإما أن يكفوا عن ذلك لأن تضليل هؤلاء وأمثالهم جريمة في حق الإسلام وطعن في حماة الدين. هذا خطأ، هذا الخطأ. تضليل فيما أخطأ فيه ليس طعن في الشخص، تخطئة المخطئ ليس طعن في الشخص. ولهذا هذا العقيدة أنت عفوا المسلمين الاعتراف بالخطأ ماذا يضيع المصداقية. احنا نقول هؤلاء إما اجتهدوا وأخطأوا وهم من أئمة الإسلام، ولهذا نزل في حق قوله صلى الله عليه وسلم ما عبس وتولى ما كان الذي يكون عفى الله لما أذنت لهم. هذه كلها يسمعنا هذا لما خالف الأولى نزل القرآن في تصويبه، منكم من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، هل هذا تضليل؟ لا، هذا تصحيح خطأ. فتصحيح الخطأ شيء وتضليل شيء ثاني، وتصحيح الخطأ وتخطئة المخطأ لا يعد تنقيصا منه، وتبقى مكانتهم مكانت قصرت الصلاة وأن نسيت. هو يريد يجعل في مقالات أخرى يجعل أن الخلاف مع الأشاعرة الخلاف العقدي هو اختلاف رؤية نظر وجه نظر خطأ. يعني كل مشاهد مصيب وجد نظر لا. إذا كان قلنا كل مشاهد مصيب يستلزم عليه أن أن الدين هذا كل واحد يشعر كما أراد ويفسد الدين. هو هذا المنطقة هذا المنطقة يعني إذا قلنا إذا قال هذه المقولة هذه يستلزم على هذا أن تتعدد المسائل يتعدد الحق. هذا لا قليل. لذلك هو يقول ما خطأهمش هي رؤى لا تخطئ شيء وما يترتب على الخطأ شيئا آخر، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر مهما كان. قال فكانوا يدعون أن المذكورين ليسوا أشعرية يعني مختلفين وإنما متأثرون بالأشعرية فقط. وهذا لا نقوله هكذا، نقوله بماذا؟ ابن حجر العسقلاني أقوله بمرئية. لماذا؟ لأنه رد في مواطن عديدة عن أشاعرة في خطأ ما ذهبوا إليه. إذن الرجل لو كان أشعريا لما رد عليه. يقول وقد رددت عليهم سابقا هذه الدعوة وبينت أنهم أشعرية هذا خطأ ويوافقون الأشعرية في أهم أبواب المعتقد في الأسماء والصفات والإيمان والقدر مع الانتساب الصريح لهم. لا لا لم ينتسبوا ليس على يشرح على مثل البخاري حسب القدر والقدر كيف يسكن حتى صفاتهم ما يقدموش العقل فيها ولكن ارجحوا هذه المسائل بخلاف الأشاعرة منطلقهم من العقل. قلت لك الآن أكبر رد على أن ابن حجر عسقين ليس أشعري لما رد عليه في أصل المعتقد وهو وجوب النظر ابتداء وعدم وجوب النظر، هذا يبين أن الرجل ليس على مذهبه. يقول مع الانتساب الصريح لهم والدفاع عن مبادئهم وعن علماء الأشعرية ومع تسميتهم للأشعرية بأهل السنة مما لا يدع مجالا للشك في كونهم أشعرية، فيخرجون علينا بكلام تافه ليقولوا لا نبدع كل أشعري ونحن نفرق بين أمثال من تسميهم ومن سواهم، فأقول لهم أولا فما هو ضابطكم في تبديع الأشعري وعدم تبديعه؟ متى يكون عندكم الأشعري؟ ما الأشعري نفسه؟ الأشعري نفسه هو مر بأطوار في حياته. مر بأطوار. وهو يصرح وأنا على عاتبة الإمام أحمد بن محمد إجمالا. ولو أنه في التفصيل في أخطاء عنده، لكن من ناحية الإجمال هو يثبت على أنه على أخطاء أحمد بن محمد. معناتها خرق. دليل على خروجه من هذا بعد قوله في سموها الإبان. يقول متى يكون عندكم الأشعري مبتدعا ومتى لا يكون؟ ويا حبذا لو تستدلون على هذا الضابط والتفريق بكلام أئمة السلف كشيخ الإسلام وأمثاله. يظل الأشعري في قدمي دخل السجن بسببه. يدخل أظل الأشعري سماه الحموي وغيره، وظل الأشعري في معدة مواطن من كتابه يضللهم عقيدة ظل وغير الحموية كلها رد عليها. ثانيا إذا كنتم لا تبدعون ولا تضللون كل أشعري فلماذا تطلقون القول بتبديعهم وتضليلهم وإخراجهم من أهل السنة؟ هذا قلنا الكلام عن أشاعرة بدون الأشخاص يضللون ويبدعون في الشهادة، لكن هذا من حيث المنهج العام، لأن هذا ليس تخصيص في مسهاد، هذا من حيث يكون معتقد أشعري ضلال وكون ما أنه أصول غير سلفية، وهذا كل هذا يقال. يعني لماذا؟ لأن الفكرة بدون تعلق بصاحبها، يعني الفكرة في حد ذاتي وحد ذاتي، والشخص قد يكون بعد ذلك في تعامله له وجهات نظر تلبيت عليه الغير هذا. يقول لماذا لا تقولون بعض الأشعرية من أهل السنة وبعضهم مبتدع؟ الآن عندما نتكلم عن المعتقد الأشعري، المعتقد الأشعري الذي ما زال لحد الآن يقول بوجوب النظر وبوجوب كذا غير ذلك المسائل التي يذهبون إليها، فهذا ضلال. بمنام كره شيخ قال لماذا تقولون أو لماذا لا تقولون؟ لماذا لا تقولون بعض الأشعرية من أهل السنة؟ كيف يكون الأشعري يكون من أهل السنة؟ هو عنده هذا الذين لم تبدعوه على البيهقي. قالك لماذا لما تقول من أهل السنة وما ما بدعتموهم الأصل فيهم كلهم سنة، فما قلت فيهم مبتدع فذاك تخرج من السنة، فكيف هذا الأشعري وجعلته من أهل السنة؟ هذا إلزام يعني كيف راح يكون حكمه على الفرق الأخرى كذلك؟ ما هذا معتزلة هذه الإشكالية الآن اللي راح تقول بها الآن، ما دام أولئك اجتهدوا أخطأوا كل معتزلة كذلك والماتريدية كذلك يصبح الآن نعم هذا معناته يصبح لك كلها في النار إلا واحدة، الحديث لا بد من رميه والحق واحد ولا يتعدد، لا بد من رميه يصبح كلها في الجنة إلا واحدة. ما كان حتى الواحد هو مثل في أبو عاصم لا لا لا لا لا كلها في الجنة غلط ذاك الحديث أنا واحدة هو على مذهبه لا لا لا لا حتى ها لازم الحديث يتحول كلها في الجنة بس بدنا في الناس بعينه كلهم أو يشتهدوا ولا يقول خلاف بيننا وبين المفوضة خلاف لفظي يعني نحن هذه الإشكالية في التفويض، هذه العبارة شفتها مطاطة سياسية، هذه مرات مطاطة يراد بها التفويض المعاني نفوضها إلى الله ويراد معناها حقيقتها كونها تفويض كونها، فهل السنة والجماعة يفوضون كونها الشيء لله عز وجل لكن المعاني يثبتونها، فكلمة التفويض هذه الآن تشوفوا كيف تلبسها من غير تحكم الآن. شيخ هذا أيضا ممكن يكون الكلام الجذور السابقة حتى الاصطلاحات لما دخل هذا الاصطلاح تفويض غيره خلاص نعم هذه كنت تكلمت عليها مؤخرا مع طالبة في قضية باب الإيمان، لأن في موضوع الإيمان وتقريبا كلهم على منهج أن اللي يقول إما ما العمل ليس من شرط في الإيمان، يعني ليس ركن وليس شرطا، يعني مو فهو اسمه مرجئ خوارج، مرجئ هم خوارج. فقلت له أنا أعرف من كفر مقول خوارج كذا، قلت لهم في نهاية المطاف كي بتكلمت عن هذا، قلت لهم كاين بعض الاصطلاحات اللي هي اصطلاحات كعلماء حكمتوا في حد النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، صدق صادقا من قلبه، مخلص جابوها كلمة الإخلاص للتعريف عليه عند صراحة العلماء، الإخلاص الذي يوجب العمل. والرسول قصد مخلصا أي لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق الله لغيره. فقلت لهم هاي لك والراحة كلمة العبادة شرحوها على مال على مصطلح مقاس العبادة هي الأعمال، ها هي الأعمال، ها العبادة هي العمل. والنصوص جاءت موضحة في حديث ابن عباس أنس لما معاذ لما صار فليكن أول ما تدعون أن يعبد الله أن يوحد الله أن يقول لا إله إلا الله أن يعرف الله. يعني الآن يعبد الله تأتي بمعنى عدم بتوحيده وعدم الإشراك به. هما لما تذكر اسم العبادة يحملونها على العبادة الاصطلاحية اللي هي الأعمال. قال ها وقال يعبد الله لازم العمل. قلت له إذن ما شاء لي أنا أسألكم تسليم الجبري خلاص نعمل عبادة هنا عمل. قلت فإن هم أجابوك فعلهم قد فرض عن خمس صلوات، إذا كانت عبادة لك عاود فيها مرة أخرى. قلت له وشنو هو الشيء الذي يعتقد بالصلاة؟ قلت له الآن اللي هو يبين الأمر لو كانت العبادة داخلة ثم مش هذا. ولهذا وجدت كلام بعد ما قلت لهم كنت عندي مصحف مؤخر من حيث كنت كان مرة بي وما حدوش مليح مرة هذه جمعت وقلت على جماعة الحلقة يتكلم شيخ اسمي على أصل الإيمان يقول في مواطن عنده وأصل القلب والإيمان شرط في صحة في قبول العمل وليس العمل شرط الإيمان، لأنه يقول لا يقبل عمل إلا بالإيمان ولا يقبل الإسلام أحد إلا بالإيمان، فالإيمان هو الذي شرط للعمل. هما ماذا فعلوا؟ رضني عن سويس وليه ركن كيف تقرأ في الكلام من بتيمية واضح بيّن تكلم في الحسنة وسيئة يقول قد أجمع أهل العلم من قال أن الإنسان لن لا ينتفع بعمل غيره فقد خالف الإجماع وخالف أهل السنة بهذا الإجماع قد خالف الإجماع يرد كلامه في جنس العمل فاش قالهم بعدها ومن ذلك شفاعة النبي شفاعة الملائكة دعوة المسلم أخيه المسلم فهمت تأتح الآثة تقول ومنه من لم يعمل خيرا قط ويخرجه الله من النار برحمته كي قريت هكذا قال لا يظن هذا الحديث هذا عنده مواطن أخرى لا يظن هذا كلام ها عنده كلام في رسائل أخرى غير موجودة ذكرنا أهل العلم تعرف عن من أحد طلبته تتمنوا يتكلم على من لم يعمل خيرا قط يتكلم عليها هذا مقصود به ماذا مقصود به عمل قلبي كيف جيت نقرأ في كلام ابن تيمية هذا قال لا يحمل جبت من بعد جبت في النصوص والنصوص كيف توقف ما قدرش يقول ولا حبسه قال اسمع الشيخ الشيخ بلي ألف الإيمان هذا ألف حتى العلماء شوفوا كلامك ألف قلت وأنا خلاص ما أنا ألفش أنا قلت لك كلامي بقوله ولا كذا نصوص تعب ابن تيمية التي ذكرتها بخلاف ما كان يعرف عن تيمية ونقل ما نقل الآخرين فهذه الاصطلاحات ولهذا لما كان واحد طالب حامل الفكر هذا وجاني واحد النهار جاب لي واحد صاحبه ومتخرج يعني وجاب لي واحد بنت خلف فصرت جديد هكذا بيتكلم قال لي ما انت هو يضحك هكذا قلت له الاخ حصه الا قلت له ضيف اين بيتكلم ضيف حصه قلت له اسمع قال لي قلت له اسمع تسكت ولا خلاص قال إذا جاءهم كريم مات أكرمهم أكرمهم أكرمهم هذا حديث مثلا قلت له لما طلب كان وإذا جاءكم اللئيم فخرجوا هيا برا نص الطلبة خرجت قلت وإذا جاءكم اللئيم أنت أخرج خرجت قدام طلبة كان وراك ضيف هنا تحترم قاعة والطلبة قال سجلت حديث فهذا يجعلوا الآن القضية ليش هو كلمة الكلام هذا فحكمون مصطلحات متأخرة مصطلحات متأخرة حكمها إشكال هذا إشكال استراحة هي الان اللي تهز طالب كيمياء من كنوز ضغط السنه. وهذا ليش دائما نقول احنا الحصانه بماله في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت من كلام ابن تيميه في هذه الشرح نتاع العمده نقل كلام من بطل يقول: واما اليوم فتكفير تارك الصلاه مع عدم الدعوة إلى ذلك وعامل عدم إقامة الحد عليها لا نكفر أحدا وقد أجمع المؤمنين على صحة صلاته ونجاحه هذا النقل. هذا يقول الذي يقال ديته عند الشيخ في فقه الحنابلة وهو ينقل ابن بطة يقول والراجح عدم تكفير ترك الصلاة بالأعمال ويذكر كان ابن بطة ويأتي بأحاديث نبوية ويمضي بعد هو يرجح الحديث تتكفر بألف لام تعالى اللي كان تعالى عاد في نهاية المطاف بعد ما يتم الكلام يقول لك: وما نحن عليه اليوم وهو الظاهر اليوم أننا إذا أما إذا لم يدع إليها يعني الحاكم غير هذا فأجمع أهل العلم بعدم تكفير هذا والأمم والمسلمون عاد ولا المسلمون على ذلك من زمان إذا لم يكفروهم وورثوهم وقتل ودفنوهم في مقبر المسلمين غير هذا الدين. هذا الإخوة اليوم يقولوا في مجلس العقد قل لهم صلي انا العاقد بس خالفوا ما عليه كيجي عاقده يقول له صلي يقول له ما صلي يقول له انا ما عاقدوش خالفوا ما هذا حتى الحنابلة يقول خالفوا اجماع المسلمين في اجماع العلماء شوفوا في العمدة تلقاه عندما نتكلم على اصل الايمان اصل الايمان مش هم في كتب من تيمية لا بسوها كان وسبحانك الله وبحمدك سبحانه وتعالى.